يقول أخونا: ما الحكمة أو الإعجاز في ترتيب سورة البقرة في بداية القرآن مع أنها سورة بالمدينة؟ ونعرف أن غالب السور المكية هي التي تهتم بجانب التوحيد والإيمان. أولا، الذي يظهر أن ترتيب السور توقيفي بدليلين. الدليل الأول أن القرآن معجز فترتيبه معجز. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل كل سنة في رمضان، والسنة الأخيرة عارضه مرتين، وكان يقول لهم: ضعوا هذه الآية في محل كذا قبل كذا وبعد كذا. ولكن سورة البقرة قال ابن العربي في أحكامه: إن فيها 1000 حكم و1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر. وابن عمر جلس عليها 8 سنين يقرأها، وأبوه 12 سنة عمر. كان الرجل إذا تعلم البقرة وآل عمران جد في أعيننا عظمة، لكن دراسة الصحابة ليست مثل دراستنا. الواحد إذا قرأ الآية يقرأ منطوقها ومفهومها وفحواها وعمومها وخصوصها، ثم يطبق يطبق. إذا قال: أقيموا الصلاة، يقوم ويصلي. آتوا الزكاة، يروح يزكي. غضوا أبصاركم، يذهب للسوق ويغض بصره. كان الواحد منهم إذا تعلم 10 آيات جلس عليها حتى يتعلم العلم والعمل. فالصحابة كان أمرهم عجيب، ولذلك خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فهذه أمور جاءت لأنها، ولذلك هي سنام القرآن. نعم. يقول: كيف أستطيع أن نحفظ القرآن الكريم؟ ما أسهل حفظ القرآن؟ الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. غاية في الجمال والحسن. كل صلاة اقرأ جزء، بعد سنة سنتين تجدك حافظ للقرآن من غير أي تعب. كل صلاة اقرأ جزء بس، واجعل يوم الجمعة لإزالة الإشكالات. أبدأ من مغرب السبت وتختم عصر الخميس، وتجعل كل صلاة معروف جزءها تقرأ، وبعدين تمر على الأجزاء، وإذا أشكل لك شيء سجله، ويوم الجمعة اجعله للمراجعة الإشكالات. في السنة تقرأ 54 مرة تقريبا، سنة 100 سنتين 100 مرة، 3 سنوات 300 مرة. لازم تحفظ، تجد أنك اتقنت القرآن بدون ما تتعب، وامتلأت جعبتك يعني صحيفتك من الحسنات. لكن المشكلة أن كثير من المسلمين ما عنده استعداد ليعطي وقت للدين. والله يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون. بشر عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الشهوة، لا عباد الولد، لا عباد الزوجة. عبادي يريدون جنتي يخافون من ناري الذين يستمعون. المسلم لابد يستمع القرآن، السنة، الخطب، المحاضرات، الدروس، المواعظ، بعدين فيتبعون أحسن ما يسمعون، لأنه ما يسمع فيه حسن وفيه أحسن. كما قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا حسن، لكن أحسن منه وأن تعفو، أقرب للتقوى. ففي القرآن حسن وأحسن. على كل حال، هذا الدين أمر عجيب. يقول: إنه يقرأ بالعبرية ويقرأ الإنجيل في اليونانية، كيف لكي أدعوهم إلى الإسلام؟ طيب، لكن الأجر يا أخي، لأن من يتعلم اللغات ويقرأ مذهبهم ويبين بطلان من مذهبهم ويرد عليهم هذا ممتاز، هذا دعوة للدين. ولذلك الآن لو عممنا على العالم معاني القرآن بلغاتهم لا كان ذلك فيه فائدة عظيمة. لو تعمل الآن استبيان في الذين يدخلون في الإسلام جدد، ما سبب إسلامهم؟ تجد إن شريحة منهم كثيرة سبب إسلامها أن تقرأ في ترجمة تفسير معاني القرآن بلغته. واحد سألته لما دخلت في الإسلام؟ قال لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال هذا الكلام خارج عن البشر، لأن كل شريحة من البشر تقول نحن أحسن من غيرنا. إذا أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ما هو كلام البشر. آخر سألت ما سبب إسلامك؟ قال لي لقول الله تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. قال هذا كلام كبير، قال هذا كلام كبير، قال هذا كلام عظيم. لذلك الله يقول فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام بأخلاقهم، هذه مشكلة الأمة الآن، أنهم يقفون بين الكفار وبين الإسلام بأنهم لا يتركونهم ينظرون إلى الإسلام مجردا. أخلاق المسلمين وظلمهم ورباهم وكذبهم وغشهم ينفر غير المسلمين من الدخول في الإسلام. لذلك أعز شيء نعمله في هذا العصر القدوة الحسنة، القدوة القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. هل يجوز أداء العمرة لأكثر من شخص متوفى في وقت واحد؟ لا يجوز أن تعتمر العمرة إلا عن واحد، تعتمر عن واحد ثم تعتمر عن الآخر. ما يمكن الإنسان يجعل عمرتين عن واحد، لا، عن اثنين، عن واحد. ما الفرق بين قوله تعالى وجاء رجل، والآية الثانية وجاء من أقصى المدينة رجل؟ في باب المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل أن الكلام إذا كان بليغا يقدم منه ما يهتم به. إياك نعبد، يعني هنا قدم المفعول، والمفعول العادة يكون متأخر، لكن هنا يريد أن يحصر العبادة فالله فقدم إياك. وهناك جاء رجل لأن من أقصى المدينة، لأن المجيء هنا الكلام مهم فيه مجيء الرجل ليخبره، كون أنه من أقصى المدينة بعد ليخبره. أما هناك يخبر أن هذا الرجل لم يأتي من قريب وإن جاء من أقصى المدينة، فليبين أنه جاء من بعيد. أما هناك ليبين أن الرجل أخبره، فهناك المهم الرجل وهناك المهم أنه من أقصى المدينة، يعني أنه جاء من أقصى المدينة. هذا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهو تكلف المجيء من أقصى المدينة ليدل على هذا. أما هذا جاء رجل خلاص من أقصى المدينة، قال إن الملأ يأتمرون بك، فالتقديم للاهتمام. ولذلك إذا قلت أنا قمت، يعني لا غيري، وإذا قلت القائم زيد يعني لا غيره، لكن إذا قلت قام زيد أنت تخبر بس بقيامه، وأن المقصود الإخبار بقيامه. إذا قلت أنا يعني الكلام عنك أنت، إذا قلت قمت أو فعلت الكلام عن الفعل. إذن في كلام يكون منصب على الفاعل، وفي كلام منصب على الفعل، وفي كلام منصب على المفعول. ولذلك الكلام يرتب حسب الأهمية، ولذا أحيانا تكون الفضلة عمدة في الأسلوب، وإن كانت هي ليست مبتدأ ولا خبر ولا فعل ولا فاعل ولا لا فاعل، كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، أي مبطلين، هو حال لكنه عمدة في الكلام، لأن الكلام منصب عليه في المعنى. وهذا الأمور الحقيقة الأمة في حاجة إلى دراسة البلاغة والمعاني، وإلى دراسة أصول الفقه ومصطلح الحديث، لأن هذه تجعل الإنسان إذا درس يفهم ويستنبط ويكون طالب علم. لذلك الضعف المستشري بين الطلاب سببه عدم الاهتمام بالعلوم المساعدة وعدم حفظ المتون. هل تجوز العمرة لأمي وهي على قيد الحياة؟ تجوز، ولك ولها الأجر، لكن لا ترفع عنها الوجوب لمن يقول إن العمرة واجبة. وعند مالك العمرة عن الحي خلاف الأولى، لكن تجوز. هل يجوز أخذ الأجرة على الحج والعمرة للميت أو العاجز؟ يجوز لكن خلاف الأولى. إذا كان الإنسان مضطرا ثقيل وقلبه مليء من محبة الحج والعبادة ولا يستطيع أن يحج، فلا مانع من أن يأخذ من شخص مال ليحج فيدعو للشخص ويقف ويدعو لنفسه. أما إذا كان الإنسان يتجر بالحج عن الناس هذا لا يليق. أيوة هذه أمور خلاف الأولى، فلا يعملها إلا المضطر، والاضطرار له أحكامه. أما الإنسان يجعل الحج عن الآخرين تجارة هذا لا أراه. الإنسان إذا كان مقتدر يحج عن نفسه، إذا كان غير مقتدر فلا عليه شيء. فإن كان قلبه مليء بمحبة الحج وأخذ هذا المال لأجل أن يصل ويستعين به بالحج فيدعو لمن أعطاه الحج ويستفيد هو، لا مانع من ذلك، يكون تبع. وهذه الأمور تتمايز بالنيات.